بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. قال إمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، وطريق الخوف والحزن، وفي نسخة والحذر، والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، يمكن المقصود قليل الدين. ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب لعل المقصود وقليل الدين. قال الإمام أحمد: لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. قال: فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. واعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا، والكف عن حرب علي ومعاوية، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عن حرب علي ومعاوية، بمعنى السكوت عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وهذا الحديث فيه ضعف، أصح منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فالواجب هو السكوت عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مجتهدون، إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد. ولا يحل أن نقول عن معاوية رضي الله عنه إنه باغي، لأنه مجتهد رضي الله عنه، إن كان أصاب فله أجران، وإن كان أخطأ فله أجر واحد. قوله إن الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال رحمه الله: واعلم رحمني الله وإياك أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال رحمه الله: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق، إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ ما تتمسك به نفسه لأنه فاسد. ولا تقول أترك المكاسب، أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة رضوان الله عليهم ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. والصلوات الخمس، والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا، إلا أن يكون جهميا. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ويقولون الإيمان هو المعرفة فقط. قال: فإنه معطل، يعني يعطل الله عن أسمائه وصفاته. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما ورضوان الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما أو فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلافا للرافضة الذين يسلمون على رسول الله ولا يسلمون على أبي بكر وعمر، بل يلعنونهما عليهما لعنة الله، عليهم لعنة الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني التسليم المراد السلام على عباد الله أجمعين. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. الله أكبر. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هذا نداء إلى الذين يصلون في مكاتبهم، يصلون في كلياتهم، يصلون في أماكن عملهم ويتركون المساجد. المسجد الذي تدعى فيه أو يدعى فيه للصلاة، فترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع وهو بدعة، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. والمستور من المسلمين، يعني مستور الحال لا يعلم حاله أهو سني أم مبتدع، والمستور من المسلمين يعني يصلى خلفه. ومن هو المستور؟ من لم تظهر له ريبة. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. خلافا للرافضة الذين يتزوجون ويستحلون زواج المتعة، أن تأتي المرأة وتقول: زوجتك نفسي لمدة ساعة أو لمدة ساعتين أو لمدة ليلة أو ليلتين ونحو ذلك. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. أي إنسان يطعن في أحد، قال على أحد ليس في كلهم، على أحد، كمن يطعن على معاوية، يطعن على أبي سفيان، يطعن على أبي هريرة، يطعن على عمر، على أي واحد من الصحابة، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، فاتهمه على الإسلام. مثل هؤلاء الذين الآن يطعنون في أحاديث الآحاد مع أنها صحيحة ويطعنون فيها، فاتهمهم على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلحهم ويوفقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وكذلك قال أحمد ابن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، لأنه إذا صلح صلحت الأمة. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم، أي لولاة الأمر، بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض بالصلاة في الجماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. قال: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم بالتشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأنهم يطعنون في أهل السنة إذا أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى، إذا أثبتوا الوجه، إذا أثبتوا اليدين على ما يليق بجلاله، قال أنت مشبه. فاتهمه واعلم أنه جهمي، اعلم أنه ينفي الصفات عن الله. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء يعني ليطعنوا بها على أهل السنة. وهذه عادة أهل الأهواء، يطلقون ألقابا على أهل السنة لينفروا منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السنة، وأن يلهمنا رشدنا، ويكفينا شر الأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.